بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. في هذه الآية بين الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل له المشرق والمغرب. لما اختار المشرق والمغرب؟ والله عز وجل له كل الجهات، له المشرق والمغرب والشمال والجنوب وما بينهم، فلله عز وجل كل شيء، له الجهات كلها، وله الأماكن كلها، وله الأزمنة كلها، وكل شيء من خلقه سبحانه وتعالى. قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية مدنية نزلت في المدينة، وحينما تنزل في المدينة لا بد أن تنزل ومعها حكم أو توطئة لحكم، إما أن ينزل فيها حكم، وإما أن ينزل فيها توطئة لحكم. لله المشرق ولله المغرب، هذا يدل على أن القبلة التي سيحكم الله تبارك وتعالى بها والتي سيشرعها الله عز وجل ستكون بين المشرق والمغرب لأهل المدينة الذين نزلت عليهم هذه الآية. لله المشرق والمغرب، والقبلة التي سيشرعها الله تعالى سوف تكون بين المشرق والمغرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين المشرق والمغرب قبل، قال: بين المشرق والمغرب قبل. لذلك سمى المشرق والمغرب دون بقية الجهات. ولسبب آخر، أن المشرق والمغرب هي أماكن تطلع الناس. الناس حينما تنظر لا تنظر إلى شمال إلى شمال ولا تنظر إلى جنوب، حينما تنظر إلى المشارق والمغارب، مكان شروق الشمس ومكان غروبها، مكان شروق القمر ومكان غروبها، مكان شروق النجوم ومكان غروبها. تنظر إلى الأفق فتعرف منه الفجر، وتعرف منه المغرب، وتعرف منه العشاء، وتعرف منه بقية الأوقات. فنظر الناس إلى أين يكون بالعادة؟ إما إلى المشارق وإما إلى المغارب، ولا ينظر الناس في العادة لا إلى شمالهم ولا إلى جنوبهم، فهذا ليس أماكن تطلع الناس. لذلك أشار الله تعالى إلى الجهتين اللتين هما مكان تطلع الناس ومكان محط أنظارهم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، يعني أينما تتوجه وجوهكم فثم وجه الله. أينما تولوا، أينما توجهوا وجوهكم فسوف تجدون وجه الله تعالى، سوف تتوجهون لوجه الله تعالى. لما؟ لأن الله واسع عليم. لأن الله واسع، أي أينما وليت وجهك فثم وجهه، أينما وليت وجهك فثم وجهه. إذن مسألة استقبال القبلة ليست لأن الله تلقاء القبلة، فإن مسألة استقبال القبلة ليس لأن الله تلقاء القبلة، فإلى غير القبلة لن يكون الله قبلك، هذا غير صحيح. أينما وليت وجهك ثم وجه الله، إن وليت وجهك إلى المشرق ستجد الله عز وجل قبلك، إن وليت وجهك إلى المغرب ستجد الله قبلك، إن وليت وجهك إلى السماء، إن وليت وجهك في أي اتجاه وليته فسوف تجد الله قبلك تلقاءك، وسوف تجد عملك متقبلا من الله عز وجل. إذن لما شرع القبلة؟ إذن ما شرع القبلة إلا ليعلم من الذي سيقول سمعنا ومن الذي سيتفذلك ويأخذ ويعطي، وما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كما قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذا مسألة القبلة ليعلم الله من الذي سيطيع ومن الذي سيعصي، من الذي سيقول أرضى بما حكم الله وشرع، ومن الذي سيبدأ بإلقاء الشبه والاعتراضات والاستنكارات والاستفسارات التي لا يعني معنى لها. فعلم الله لما شرع القبلة، علم من الذي قال سمعنا وأطعنا ومن الذي قال غير ذلك. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، فأينما تولوا في قراءة أخرى، فأينما تولوا خطاب لمن؟ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو للمؤمنين عامة. فأينما تولوا خطاب لمن؟ لغيرهم من غير المسلمين، لغير المسلمين. فأينما تولوا، أينما ولوا وجوههم عن الله ثم وجه الله، يعني أين يذهبون؟ أين يهربون؟ أين يفرون؟ لا مفر. أينما ولوا وجوههم فسوف يجدون الله تعالى بصيرا به، سميعا لهم، خبيرا بأحوالهم وصنائعهم. يعني لن يفروا من علم الله بهم، لن يجدوا مكانا يتولون فيه إلا وسيجدون الله تعالى يعلم ما يصنعون ويعلم ما يفعلون. لما؟ قال: إن الله واسع عليم. إن الله واسع عليم، وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى، وسع علمه كل شيء، ووسع بصره كل شيء، ووسع سمعه كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء. إذن واسع، لكن أين المكان الاتساع هنا؟ في أي مجال يتكلم هنا؟ عن العلم. يعني لو وليت وجهك إلى المشرق علم الله أنك وليت وجهك للمشرق، ولو توليت إلى المشرق علم الله أنك توليت إلى المشرق، لو وليت وجهك إلى القبلة علم الله أنك وليت للقبلة، ولو توليت إلى غير القبلة يعلم الله أنك توليت إلى غير القبلة. لأن الله واسع عليم، عليم بكل ما يكون منك من طاعة أو معصية. قيل: هذه الآية منسوخة. ليه منسوخة؟ قال: لأن فيها أن الإنسان له أن يصلي إلى غير القبلة. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. لو وليت وجهك إلى أي جهة كانت فإن الله سيتقبل الجهة التي وليت وجهك إليها. نقول: الآية ليست منسوخة، لكنها تبين أولا حكما عاما أن استقبال القبلة ليس لأن الله تلقاء القبلة وليس تلقاء غيرها، لتعلموا أن الله واسع عليم. عرفنا؟ لأن الآية خبرية كما قلنا، لا نسخ في الخبر، لا نسخ في الخبر. الله واسع عليم خبر لا ينسخ، أينما تولوا، أينما تولوا فثم وجه الله خبر لا نسخ في الخبر. إذا ما الذي نستفيده؟ نستفيده أنك حينما تولي وجهك إلى القبلة إنما أنت تطيع الذي أمر باتجاه القبلة، وليس لأن الله تلقاء القبلة. ولو وليت وجهك إلى غير القبلة فلن تلقى الله تلقاء غير القبلة. فإن ماذا تريد الآية؟ أن تبين لك أن الجهاد كلها بيد الله عز وجل، أن الجهاد كلها بيد الله عز وجل، وإنما القبلة كانت أمرا من الله، ليس لأنه يسمعك ويراك في القبلة ولا يسمعك ويراك في غير القبلة. هذه مسألة. المسألة الثانية التي بينتها الآية أن في أحوال الناس ظروفا يضطر فيها إلى استقبال غير القبلة، فشرع الله له في هذه الآية أن يستقبل غير القبلة. متى؟ إما خطأ وإما عمدا. أحيانا يخطئ الإنسان في أن يتجه إلى غير قبلة فيكون في مفازة فيجتهد فيرى الشمس أو لا يرى الشمس مثلا، فيجتهد ويقول القبلة منها هنا فيصلي، فلو صلى واتضح له في الصباح أنه صلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة 100%. ليه؟ فثم وجه الله، هذا دليل أن صلاتك صحيحة، لأنك ما تعمدت تغيير القبلة وإنما أردت اجتهادا في تحديد القبلة لكنك أخطأت. ولا يؤاخذ الله عز وجل المؤمنين على خطائهم إذا ما اجتهدوا في معرفة الحق وإصابته، صحيح؟ هذه فيما إذا أخطأ. طيب إذا تعمد، في إنسان يتعمد استقبال غير القبلة ويتقبل الله منه؟ نعم، إذا ما توفرت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون في سفر، الشرط الثاني أن يكون على دابته، الشرط الثالث أن يكون متنفلا. فلو كنت على سفر تصلي نافلة على دابتك أينما وليت وجهك فثم وجه الله، لا يشترط الله عليك القبلة، عرفنا؟ يعني لو كانت دابتك متجهة إلى جهة الجنوب إلى جهة الشرق مثلا وكنت تمشي وأردت أن تتنفل، لك أن تقول الله أكبر تتنفل على ظهر الدابة، طيب، ولست مستقبلا للقبلة وأنت تعرف أن الذي تستقبله ليس القبلة، أنت متعمد، إيه لم تخطئ، أنت متعمد وتعرف أن الجهة التي تستقبلها الآن ليست قبلة المسلمين، فصلاتك صحيحة؟ صحيحة 100%. إذن هذه الآية ليست منسوخة وإنما بيّنت لك حكما فيما إذا أخطأت، إياك أن تظن أن الله يضيع صلاتك، وتبين لك حكما حتى لو كنت متعمدا في استقبال غير القبلة لو توفرت عندك بعض الشروط لجاز لك أن تستقبل غير القبلة وتكون بذلك صلاتك صحيحة إن شاء الله. قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا اتخذ الله ولدا، الواو هذه إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون استئنافية. ما معنى استئنافية؟ نبدأ من جديد. الاستئناف بعكس ما شاع عند الناس استئناف الإكمال، لا، الاستئناف هو البدء من جديد، الاستئناف هو البدء من جديد. فإما أن تكون عاطفة وإما أن تكون استئنافية. قوله: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، من هم الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ الذين قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هم نفسهم. لأن لو كان الأمر عطفا لكان عطفا على قولة سابقة، ما هي؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فجاءت عاطفة للذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هم أنفسهم قالوا اتخذ الله ولدا، يعني اليهود والنصارى، قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. وما من أمة كافرة إلا ادعت لله الولد، ما من أمة كافرة إلا ادعت لله الولد أبدا، كل أمم الكفر ادعت لله الولد، فهو أمر عام شامل مشترك بين كل أمم الكفر، كل أمة كافرة. ما الدليل؟ قال تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. يعني هم ما جاءوا بهذا الأمر جديدا من عند أنفسهم، لا، وإنما قلدوا فيه أمما كافرة سبقتهم، كل أمم الكفر كان عندها هذا، حتى قريش قالوا الملائكة بنات الله، حتى أنهم كانوا يسمون يعني آلهتهم بأسماء بنات اعتبار أنها تنسب إلى ملائكة آلهة وهم بنات الله تعالى الله عما يقولون، ويؤنثون أسماء الله عز وجل. اللات مثنى الله، مؤنث الله، العزة مؤنث العزيز، وهكذا. فيأتون بالأسماء يؤنثونها حتى ينسبوها إلى أصنام عندهم، ويدعون أنها بنات، وأنها إشارة إلى ملائكة، وأن وأن وأن. في قراءة متواترة ما في واو، قالوا اتخذ الله ولدا، وهي قراءة ابن عامر الدمشقي. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هذه تشهد يعني تصب في معنى الواو الاستئنافية، يعني هي بدء من جديد، يعني الله تعالى أذن لك أن تقرأ وقالوا اتخذ الله ولدا، وأذن لك أن تقرأ قالوا اتخذ الله ولدا بالقراءة. ما فائدة حذف الواو ألا تقرأها بالواو؟ لتعلم أنه أمر جديد، يعني بداية جديدة، معنى جديد يريد الله تعالى أن يبينه لك في هذه الآية فما بعدها، فلا تتعلق بما قبلها، يعني لا يعطف الله تعالى هذه على ما سبق من كلام اليهود والنصارى، فإنها آية عامة في كل الكافرين، ليست معطوفة على قول اليهود والنصارى. قالوا اتخذ الله ولدا، من؟ كل الكفر، كل أهل الكفر قالوا اتخذ الله ولدا، ليس فقط اليهود والنصارى، كلهم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. بل هذه للاستدراك، بل يعني ليس كما قالوا، بل له ما في السماوات والأرض. نفهم من بل له ما في السماوات والأرض أن قوله له ما في السماوات والأرض عكس قالوا اتخذ الله ولدا، يعني لا ينبغي إذا كان له ما في السماوات والأرض أن يكون له ولد، صح؟ لا ينبغي أن تجتمع هذه مع هذه. طيب كيف؟ ممكن إنسان يقول منهم، يقول ما في مانع يكون له ما في السماوات والأرض ويكون له ولد، ما المانع؟ صحيح؟ ممكن يجي لك هو له ما في السماوات والأرض ومع ذلك له ولد، أين المشكلة؟ نقول كيف يكون له ولد والسيد إذا ما أنجب ولدا لا يملكه، يكون الولد حرا، صح؟ السيد إذا أنجب ولدا ماذا يكون الولد؟ حر أو مملوك؟ يكون حرا، صح؟ يكون الولد حرا. طيب هو له ما في السماوات والأرض، يعني يملك ما في السماوات والأرض، فإذا كان له ولد فكيف يملك ما في السماوات والأرض ومن جملتهم ولده؟ إذن لا تنفع هذه مع هذه. فمن المعلوم أن السيد إذا ما أنجب ولدا لا يكون مالكا له، وإنما يكون حرا. طيب كيف حر ومملوك؟ لا يمكن أن يكون حرا ومملوكا في نفس الوقت. طيب قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه معناها له ما في السماوات والأرض، لأن كلمة سبحانه ما معنى سبحان؟ هي من مقتضياتها التنزيه، من مقتضياتها التنزيه، لكن ما معنى التسبيح؟ ما هو التسبيح؟ له كل شيء، أو أن كل شيء يكون بأمره وبإذنه وبعلمه، ولا يتحرك شيء في الدنيا إلا بعلم الله وبإذنه وبأمره سبحانه وتعالى. فإذا كان كل شيء بأمره فكيف يضطر الخالق أن يكون له ولد؟ لا يضطر، وله ما في السماوات والأرض، فلا يضطر أن يكون له ولد من أي باب من الأبواب. فقال سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل من يعني؟ ما في السماوات والأرض، والتنوين هنا اسمه تنوين العوض، التنوين هنا اسمه تنوين العوض، وهو عوض عن جملة، عوض عن جملة. كيف يعني؟ كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ما معنى حينئذ تنظرون؟ تنوين، هذا ما معناه؟ هذا تنوين عن تنوين عوض عن جملة، كأن الله تعالى يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ بلغت النفس الحلقوم تنظرون. فبدل من أن يقول بلغت الروح أو بلغت النفس الحلقوم قال حينئذ، فجاء بالتنوين بدلا من أن يعيد الجملة مرة أخرى. هنا قال: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كأنه يقول: بل له ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض له قانتون. فبدلا من إعادة ما في السماوات والأرض اختصرها كلها بإيش؟ بتنوين. فهذا اسمه تنوين عوض عن جملة، تنوين عوض عن جملة. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الجملة: ما في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ما معنى قانتون؟ هلا لو فتحت المعجم ترى تارة يقول لك قنت يعني دعا، وتارة يقول لك قنت يعني أطاع، وتارة يقول لك قنت يعني عبدة، وتارة وتارة وتارة وتارة. ولو يعني سبرت المعاجم كلها لن يشفى غليلك من قنته إلا من الذي نزل قنته، أبدا لن يشفى غليلك إلا إذا أحصيتها في الكتاب. أولا ذكر الله تعالى كلمة القنوت بكل تصاريفها 14 مرة في الكتاب. عدد ماذا؟ عدد السماوات والأرض. من الأول إنه كل له قانتون، كل ما في السماوات والأرض له قانتون، والدليل 14 مرة في الكتاب. عدد السماوات والأرض وبالتالي وما بينهما. لنعلم معنى قنتة ينبغي أن نحصيها في الكتاب ونرى مواضعها في الكتاب. ذكر الله تعالى القنوت، ذكرها للناس كافة، ذكرها للمخلوقات كافة كما في هنا كل له قانتون، لكن ذكرها تخصيصا لشخصين لا ثالث لهما، تخصيصا يعني بالاسم. ذكرها لشخصين، ذكرها لمريم وذكرها لأبيها إبراهيم، أبوه يعني جده إبراهيم. قال تعالى: إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال في مريم في أكثر من موضع، قال على لسان الملائكة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال تعالى في التحريم: وكانت من القانتين. طيب، ومن الملاحظ أن من جملة 14 مرة اللي ذكرها الله، ذكر الله تعالى فيها القنوت في القرآن، أكثر مواضع التخصيص فيها كانت للنساء، كما قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قانتات، فأكثرها للنساء أكثر من الرجال. ويدل على هذا تخصيص مريم فيها وتخصيص إبراهيم. طيب، من جملة ما نحصي في الكتاب من القنوت ينبغي أن نتوصل إلى حل في مسألة القنوت. ما معنى القنوت؟ ماذا يعني القنوت؟ لما إبراهيم ومريم دون غيرهما من الناس، مع أنه كل له قانتون، كل من في السماوات والأرض له قانتون، لكن ما تخصيص إبراهيم ومريم؟ معنى قنتة أي أدام الدعاء لله وحده، معناها أدام الدعاء لله وحده. يعني لا يطلب شيئا أبدا إلا من الله، ثم يديم السؤال والطلب والدعاء، مش يطلب ويسكت، لا، يديم السؤال من الله دائما في مرحلة سؤال وطلب ودعاء. لكن من مين؟ من الله وحده، لا يطلب شيئا من أحد أبدا غير الله عز وجل. لذلك لما أمرت الملائكة مريم أن تكون من القانتين، كانت أو ما كانت؟ كانت. ما حاجة مريم إلى القنوت؟ امرأة لن يكون لها زوج، ممن ستطلب؟ ما عند أحد يقضيها حاجاتها، ممن ستطلب؟ فلا بد أن يكون لها من يؤدي لها حاجاتها وطلباتها، فاحتاجت مريم إلى القنوت، فأمرتها الملائكة بالقنوت، وصدق الله تعالى هذا فقال وكانت من القانتين. لذلك حتى الذي كفلها هو زكريا كان يستغرب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وين ما عندها لا معين ولا أحد يطعمها ولا أحد يشربها ولا أحد، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. من أين يعني؟ ببركة ماذا؟ القنوت، ببركة القنوت. لما كانت من القانتين جاءها رزقها من الله، فلا حاجة لها لا بزوج ولا بزوج خالة ولا بأب ولا بولد ولا بشيء. طيب إبراهيم أبو الملة، لو لم يكن إبراهيم قانتا من يكون؟ أبو الملة. ينبغي أن يكون إبراهيم قانتا، هو الذي قعد الله تعالى وأصل فيه ملة من بعده من الموحدين. كان الذين قبله من الموحدين موحدين، لكن ما كان قد أصل لهم التوحيد تماما. الذي أصل التوحيد وبين التوحيد ووضع أسس وقواعد التوحيد كما وضع أسس وقواعد البيت، من؟ إبراهيم أبو الملة. وأوحى الله تعالى لكل من جاء من بعد إبراهيم أن يتبع ملة مين؟ ملة إبراهيم، مع أنها تشبه ملة من قبله، ملة نوح وملة هود وملة صالح وملة آدم، كلهم ملتهم واحدة، لكن لا تستطيع أن تتتبع ملة نوح ولا هود ولا صالح، ما عندهم تقعيد تتبعه. من الذي قعد وأصل؟ إبراهيم. فلو لم يكن إبراهيم قانتا من يكون قانتا؟ طيب، كل له قانتون، هل حقا كل له قانتون؟ يعني كل المخلوقات، كل من في السماوات والأرض قانت لله سبحانه وتعالى حقا؟ نعم، كل من في السماوات، كل ما في السماوات والأرض قانت لله، شاء أم أبى، تعمد أو لم يتعمد، لا يحتاج إلا إلى الله. لأنه لو احتاج إلى غيره ولجأ إلى غيره، الذي لجأت إليه محتاج إلى الله. لو أنت تعمدت اللجوء إلى غير الله، الذي لجأت إليه من يحتاج؟ يحتاج إلى الله. ولو احتاج إلى غير الله، من احتاج إليه محتاج إلى الله. فإلى أين وجهت وجهك وذهبت لتلجأ إلى أحد غير الله، ستجد أن السلسلة تنتهي بمن؟ تنتهي باللجوء إلى الله. إذن كل له قانت، شاء أم أبوا، عرفوا أو لم يعرفوا، كل له قانت. كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وحقا كل شيء يسبح بحمده. نعم، عرفوا أو لم يعرفوا، كل شيء يسبح بحمده، كل ذرات الكون تسبح بحمد الله عز وجل، حتى ذرات يعني ذرات بدن الكافر تسبح بحمد الله. إذن كل له قانت. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما معنى بديع؟ اختلفوا فيها على وجهين. أهل اللغة عامة قالوا بديع فعيل بمعنى مفعل، يعني بديع بمعنى مبدع، لكن اختلفوا في تأصيله، هل هي من الشيء الجديد الذي أتى على غير مثال سابق، وهذا معنى بدع، بدع يعني جاء بشيء على غير مثال سابق، رجل من أهل اللغة اسمه الأصمعي رحمه الله رفض هذا المعنى، قال بديع ليست من باب الشيء الجديد، يعني الشيء اللي وإنما من باب الإبداع اللي هو الجمال، بديع السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض أبدعها الله تعالى فجملها وحسنها وخلقها خلقا حسنا، هذا معنى البديع عند الأصمعي. لكن المعنى الذي أشار إليه يرجع في آخر المطاف إلى ما تكلم فيه أهل اللغة، هي لما حسنة جميلة بديعة، لأنها على غير مثال سابق. ما معنى على غير مثال سابق؟ ما معنى بديع السماوات والأرض؟ يعني لما خلق الله السماوات والأرض لم يقلد في خلقها أحدا، ما قلد خلق أحد آخر فجاء فخلق السماوات والأرض على مثال سابق، لذلك سمي الذي يأتي بشيء جديد ما قلد فيه قبله من قبله يسمى مبتدعا، أبدع ابتدع في دين الله تعالى شيئا لم يقلد فيه من سبقه. ونحن لم نؤمر بأن نأتي بشيء جديد، أمرنا بتقليد من سبقنا. أما الله تعالى فهو بديع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق لم يقلد تعالى في خلقه أحدا سبقه، فهو بديع السماوات والأرض. طيب ما علاقة بديع السماوات والأرض بأن ليس له ولد؟ لأن الله تعالى إذا أراد أن يكون له خلق جديد على غير مثال سابق هو بدع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض ولم يكن قبلهما سماوات وأرض لغير الله تعالى، أفلا يستطيع أن يأتي برجل لا أب له على غير مثال سابق؟ كيف استنكر النصارى إلهية عيسى بن مريم؟ أنه بدعة في الخلق، صح ولا لا؟ بدعة في الخلق، يعني خلق جديد على غير مثال سابق، ما عرفنا في الناس رجلا بغير أب، هكذا قال. فإذا كان رجل بغير أب من أبوه؟ قالوا الله تعالى، الله عما يقولون، هذا الذي أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه، ممتاز. طيب الله تعالى يقول لهم هو بديع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، ما هو قادر يخلق إنسان على غير مثال سابق؟ فهمنا النقطة وين؟ فيعني وقفت على عيسى، يعني عيسى الذي سيعجز الله عن أن يأتي به بغير أب، هي نقطة عقدة يعني في خلق الله. السماوات والأرض كلها جاءت على غير مثال سابق، فهي عقدة عيسى اللي ستقف في وجه الله عز وجل، لا تقف. فيستطيع ربنا أن يأتي بخلق جديد على غير مثال سابق، وكل السماوات والأرض على غير مثال سابق، بدعها سبحانه وتعالى. فبدع عيسى كما بدع بالسماوات والأرض، وعيسى أهون من السماوات والأرض، بل عيسى أهون من آدم. آدم جاء على غير مثال سابق، آدم جاء ولم يكن قبله إنسان، صح ولا لا؟ ما كان قبله إنسان. وإذا كان عيسى بدون أب، آدم بدون أب ولا أم، لذلك قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني إن كنتم تصدقون أن آدم إنسان بغير أب وأم أهون أن تصدق أن عيسى بغير أب، هذه أهون لتصدقها. وإذا اقتضى عدم وجود الأب أن يكون ذاك الرجل إلها فآدم أولى بالألوهية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه كن فيكون قصتها قصة يعني. لذلك لا تجدون مثلا في قوله في مثل عيسى مثلا لما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ما قال فكان، إنه كان صح، قال ثم قال له كن فيكون. وهنا بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولا مرة قال كن فكان وإنما قال فيكون. لما دائما يكرر كن فيكون؟ كن فكان ما قال ولا مرة، كن فكانت ما قال ولا مرة، كن فيكونون فتكونون ما قال ولا مرة، كن فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، مع أنه الكلام في الماضي، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كذلك عيسى ثم قال له كن فيكون ما قال فكان. طيب طبعا في أسرار كثيرة في كلمة كن وفي كلمة يكون، لكن كلمة يكون أبلغ من كان. ليه؟ كلمة يكون تقتضي أن قدرة الله على خلق ما يريد مستمرة لا تنتهي، كانت ولا تزال وستبقى إلى أن يشاء الله. لو قال كان لظن أنه أراد شيئا فقال له كن ثم كان، ثم لو أراد الآن لن يكون، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما إذا أراد الله شيئا متى كان قال له كن كان. حتى عيسى لكي لا يظن الناس أن عيسى كان بدعة من الناس، لن يخلق الله بعد عيسى أو لا يستطيع أن يخلق بعد عيسى مثل عيسى، فقال ثم قال له كن فيكون. لو قال لهم كان لظنوا أن عيسى كان الرجل الوحيد الذي يخلقه الله ولا يستطيع أن يخلق غيره، لا، مسألة مستمرة. متى أراد الله أن يخلق إنسانا بغير أب خلقه؟ إذا قال له كن فيكون، كان ويكون وسيكون إلى يوم يشاء الله سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.